الحمد لله من الذين بالفعل نجلس في جميع الجدة وفي المحكمة ونقيم في الجدة وفي بعض الأحيان قد نذهب إلى الفرق الأسبوعية وما نتوقفكم إذا قضينا فهل نقصر الصلاة أم نقيم وهل نحن بسنن الرواتب أم لا وهل نستطيع أن نصوم صيام نافلة كيومين الليل الخميس وإذا أدركنا صلاة الجمعة في جدة أو في مكة فمن أفضل أن نصليها جمعة جمعة أو نصليها أخرى وإذا أما أحد الطلاب الداخلين مع أن معظمهم مسافرين فهل يقصد أم يتم مع العلم بأنه سوف يسبب مفسدة إذا أفضل الصلاة؟ هذا السؤال يتضمن مسائل كثيرة لكنها تندرج تحت قاعدة واحدة. أولا، من هو المسافر؟ المسافر هو الذي فارق محل إقامته، أي محل وطنه، أي وطنه، فهو في سفر حتى يرجع إلى وطنه ما لم ينوي الانتقال عنه والإقامة في البلد الثاني. فإذا نوى الانتقال عنه والإقامة في البلد الثاني صار من أهل البلد الثاني. هذا واحد. ثانيا، هل المسافر تسقط عنه صلاة الجماعة وصلاة الجمعة؟ الجواب لا. المسافر تلزمه صلاة الجماعة وصلاة الجمعة ما دام في مكان تقام فيه الجماعة وتقام فيه الجمعة. والدليل لذلك قوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معه وليأخذوا أسلحته فإذا سجدوا فليكونوا من ورائه ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه. القتال الذي صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان في الحضر أو كان في السفر؟ كان في السفر. ومع هذا أوجب الله على المجاهدين أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، وهذا يدل على أن السفر لا يسقط صلاة الجماعة. طيب، الجمعة هل يجب على المسافر أن يصلي جمعة إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة؟ الجواب نعم. والدليل بذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولم يستثني الله المسافر ولا جاء في السنة استثناء المسافر. نعم، المسافرون في الأرض أو في بلد لا تقام فيه الجمعة لا تلزم الجمعة، أما المسافر وفي بلد تقام فيه الجمعة فيجب عليه أن يصلي لعموم الآية التي سقناها آنفا. وقد اشتهر عند كثير من الناس أن المسافر لا تزله جماعة، حتى إنك لتمر بالقول مسافرين عند المسجد فتصلوا فيقول نحن مسافر، إذا مسافر لا يصلي جماعة، لا بد أن يصلي جماعة. وبناء على ذلك فنقول إجابة السؤال إن هؤلاء الذين يقيمون في جدة أو في مكة للدراسة يلزمهم أن يصلوا مع الجماعة وجوبا، وإذا صلوا مع الجماعة والإمام يتم لزمهم الإتمام، حتى وإن لم يتم مع الإمام إلا ركعة يلزمه أن يأتي بالثلاث لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فأتكم فأتموا. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعا فقال: تلك هي السنة. وكذلك يلزم أي الذي أقام في جدة أو في مكة للدراسة يلزمه الجمعة وينهى جمعة ويحصل على ثواب الجمعة. أما إذا صلى وحده لكون الصلاة فاتته مثلا وهو لم ينهي الانتقال إلى هذا البلد الذي يدرس فيه وإنما أقام فيه الدراسة فإن له أن يصلي ركعتين، له أن يصلي ركعتين على القول الراجح عندي. ولكن أكثر أهل العلم يقولون إنه إذا نوى إقامة أكثر من 15 يوما لزمه أن يتم، وبعضهم يقول إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام لزمه أن يتم. وقول السائل إنه لو صلى بأناس ثم قصر حصل في ذلك مفسدة أو قلق، مفسدة؟ نقول إذا كان يحصل بذلك مفسدة فليجعل غيره هو الذي يصلي، وإذا صلى غيره أربعا لزمه هو أن يصلي أربعا تبعا لإمامه، وبهذا تكون المفسدة إذا قدر أن يكون بذلك مفسدة. ولا ينبغي أن يكون بذلك مفسدة إطلاقا. لماذا؟ لأن المسائل الاجتهادية التي لا تخالف أصول السلف لا ينبغي أن يكون في الخلاف عليها مفسدة. وإلا لقلنا إن قدر إذا قلد الشافعي وآخر قلد أحمد بن حنبل والثالث قلد الإمام مالك والرابع قلد أبي حنيفة لقلنا إنه يجب أن يظهر بعضهم على بعض، وهذا ما قاله أحد من الناس، لم يقله أحد من الناس. فأي مفسدة تحصل إذا كان هذا الرجل درى هذا الرأي وعمل به؟ ومن هنا ننتقل إلى ما يحصل من بعض الإخوة الملتزمين الآن. نجد والحمد لله أن في الشباب إقبالا على دينه وإقبالا على العلم وحرصا عليه وعبادة لا توجد حتى في الشيوخ الكبار، لكن اكتب بينهم الخلاف والفرق، حيث كان كل واحد ينتسب إلى طائف معين، فكل هذا من جماعة التبليغ، وهذا من السلفيين، وهذا من الإخوانيين، وهذا من أنصار السنة، وهذا من كذا، وهذا من كذا. ليش؟ الكل منا سلفيون، الكل منا تبليغيون، الكل منا من أنصار السنة، الكل منا إخوان مسلمون، أليس كذلك؟ عجيب، كلنا سلفيون لأننا نحرص على اتباع السلف. ولو أن تقول لواحد من جماعة التبليغ هل تقرأ السلف؟ قال أعوذ بالله، أبدا، أنا أحب أن أمشي على طريقة السلف. ولو قلت لواحد من أنصار السنة هل تقرأ السلف؟ قال لا، أنا أريد السلف. كذلك كلنا تبليغيون، كيف؟ كلنا يجب علينا أن نبلغ شريعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. كذلك كلنا إخوان مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال: كونوا عباد الله إخوانا. فما بالنا نتفرق والهدف واحد؟ لو سألت كل هذه القواعد، ولا أقول أنها قواعد، لكن يجب أن نقول الواقع. لو سألتهم كلهم ماذا تريدون بطريقتكم؟ لكان الجواب من الجميع: نريد بذلك الوصول إلى رضا الله عز وجل. فإذا كان هذا الهدف فلا داعي للتكبر، لا داعي إلى أن يقوم أحد من الناس يقول هذه الطائفة كافرة فاسقة مبتدعة وما أشبه ذلك. الواجب أن يجتمع ذوي العلم والعقل من هؤلاء وهؤلاء وينظروا فيما وافق الكتاب والسنة فيقرونه، وفيما خالف الكتاب والسنة فيقرونه. هذا هو الواجب. وأما أن يتفرق الناس فإن هذا خلل في السير وخلل في هذه الصحوة العظيمة. فنقول: إذا كان هذا يرى أنه يجوز للإنسان أن يقصر وإن أقام مدة طويلة ما دام لم ينوي الإقامة المطلقة، فلماذا نجمع عليه؟ وأي مفسدة تصل بذلك؟ أرأيت رجل لا يرى أن لحم الإبل ينقض وضوءه، تعرفون لحم الإبل؟ رجل يقول إن لحم الإبل لا ينقض وضوءه، وآخر يقول إن لحم الإبل ينقض وضوءه، وأكل جميعا من مائدة واحدة فيها لحم الإبل وأكلوا أكل من اللحم، فقام ليصلي فصار الإمام هو الذي أكل، فصار الإمام هو الذي لا يرى نقضه بأدلة وتقدم المصلي. هل في ذلك مفسده؟ سلف ما في مسلم هذا الانسان هذا هو رأيه والذي يحاسب الله عز وجل مع العلم بأن هذا قد في نظر آخر صلاة صحيحة ولا صحيحة لا صحيحة لأن يرى من تقدر الوضوء فكيف نقول أنه يحسن ما في سلف لرجل أما قوم وهو يرى جواز القصر ونقول احسن ما في سلف أين مسلم؟ ما في مسلم إطلاقا ولا ينبغي أن يكون في ذلك مسلم وأضرب مثلا قريبا يبين لكم الأمر المشهور في مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن المسافر لا يلزمه الإتمام إلا إذا نوى أكثر من 15 يوما أكثر من 15 يوما والمشهور عند الإمام أحمد والشافعي ومالك أنه إذا نوى أكثر من 4 أيام لزمه الإتمام إلا أن الشافعي لا يحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج يقول 4 بدون يوم الخروج ويوم الدخول لكن هذا رجل يقلد أبا حنيفة وقد نوى إقامة 10 أيام ومعه 3 من زملائه يقلدون المذاهب الثلاثة فصلى بهم وقصر صح ولا لا؟ ما هو عندنا 4 أيام 4 أيام واحد على مذهب أبي حنيفة والثاني على مذهب مالك والثالث على مذهب الشافعي والرابع على مذهب محمد الذي على مذهب أبي حنيفة يقول إن الرجل إذا أقام في البلد مسافر أقل من 15 يوما فله أن يقصر الصلاة والذي على المذاهب الثلاثة الأخرى يقول إذا نوى أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له القصر فقام الرجل الذي يقلد أبا حنيفة وتقدم يصلي بهؤلاء الثلاثة وهو ناوي إقامة 10 أيام كم يصلي؟ يصلي ركعتين يصلي ركعتين وإذا سلم من ركعتين قامت ثلاثة وأتم صلاة وهذا ليس في مفسد ولا في إنكار حتى المذاهب المتبوعة المشهورة يرون أن مثل هذه الصورة جائزة كذلك إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الرجل الذي لم ينوي الإقامة المطلقة وإنما أقام لحاجة متى انتهت رجع إلى بلده وإن غالب وإن عين المدة يقول انه يجوز له القصر فاذا جاء رجل ياخذ راشه بسجد مثلا وتقدم وصلى بها ركعتين ثم سلم وثم واذن بالباقي ما في ذلك مسلم على كل حال اقول تعليقا على كلمه مكتبه انه لا ينبغي ان تكون بين المسلمين مفاسد فيما هو من اختلاف الاشياء وفيما يسوغ فيه الاشياء واما صلاه النافله فنقول لك المسافر لا يصلي 4 رواتب وهي راتبة الظهر لا يصلي وراتبة المغرب وراتبة العشاء هذه الثلاث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وله أن يصلي ما عدا ذلك من النوافل ويصلي الوتر وسنة الفجر وركعتي الضحى وقيام الليل وسنة وراتبة المسجد وصلاة الاستخارة وصلاة الكسوف إذا قلنا بأنها سنة وغير ذلك أما بالنسبة للصيام صيام النفل فنقول إنه يجوز للإنسان المسافر حتى في الغرب يجوز أن يصوم الأيام التي يسمى صيامها كيوم الاثنين ويوم الخميس بل إن صيامه في رمضان أفضل من فطره إلا إذا كان في ذلك مشقة فإن الفطر أفضل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.